احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وهذه حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه، التي ادعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار ان يؤمنها بطاعته، وان يطرد عنها شياطين الانس والجن، وان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، وان يجعلنا للمتقين اماما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي أبنائنا وبناتنا في الامتحانات، وأن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يجعلهم من الفالحين المتفوقين في الدنيا والآخرة. هو ولي ذلك والقادر عليه. وأرى أن يجب على البيوت أن تهدأ وأيام الامتحانات، ولا يرفع الرجل صوته على زوجته حتى يوتر الأولاد، ولا تتعصب المرأة على أبنائها لأنهم في وضع يحتاجون كل الرعاية وكل يعني. وقت الامتحان ليس وقت تربية، وإنما هو وقت حصاد، وقت نهاية العام الدراسي. فأرجو أن تؤوب البيوت الآمنة إلى هدوئها ورفقها إن شاء الله رب العالمين، حتى يستطيع الأولاد والبنات تأدية الامتحانات في جو هادئ إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، يعني أبنائي من المشاهدين والمشاهدات، قلنا في الحلقة الماضية إن كمل من الرجال كثير، ولكن لم يكمل من النساء إلا أربعة. فبدأنا بآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، التي دعت رب العباد أن يبني لها بيتا عنده في الجنة، وأن ينجيها من فرعون وعمله، وقالت ونجني من القوم الظالمين. اليوم مع يعني آية أخرى من آيات الكوامل الكاملات، الإنسانة العظيمة التي أتت إلينا وللعالم كله أيضا بالإنسان العظيم الذي ترك بصمة كبيرة في هذه الدنيا، ولأنه من المصطفين الأخيار، فكانت أمه أيضا قد اصطفاها رب العباد من عائلة كبيرة مشهورة بالصلاح والتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، أو في قراءة بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الكلام عن مريم هذه الإنسانة العظيمة وعن ابنها العظيم المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني كلام يضيء ويشرح الصدور. لماذا؟ لأن البيوت الآمنة لا تأمن إلا بأفراد صالحين، وأهم فرد في الأسرة هي المرأة، أهم فرد. يعني يضحكون عليها ويقولون أنت نصف المجتمع. لا، هي نصف المجتمع عددا، يعني إذا جازت النسبة، ولكنها تربي النصف الآخر وتقوم على رعاية النصف الآخر، فصارت هي عبارة عن مجتمع متكامل، هي المجتمع كله. إن صلحت صلح المجتمع، وإذا أهناها ولم يعني نضعها في موضعها اللائق الذي وضعها فيها القرآن والإسلام العظيم ودين الله سبحانه وتعالى، يعني لن نحصد إلا حصاد الهشيم ولا نلوم إلا أنفسنا. فالكلام عن مريم أم المسيح عليه السلام كلام مهم جدا. ليه؟ لأن نريد أن تكون بناتنا صالحات. حتى الحمد لله رب العالمين يعني يجمع المسلمون والنصارى على تسمية البنات مريم، لأن اسم جميل، لأنها مقدرة تقديرا عجيبا في الإسلام. فسورة باسمها كاملة سورة مريم، ولم نرى في القرآن سورة لخديجة أو سورة لفاطمة أو سورة لعائشة، لكن لمريم. فهذا تقدير هذا الدين العظيم لكل الأول السلف الصالح الذين زرعوا وغرسوا بساتين الخير فحصدت ثمار استقامة وعودة إلى رب العباد سبحانه وتعالى. سيدنا عيسى ليس له أب، فجاء بمعجزة من مريم، أمه مريم، أبوها عمران، والد عمران هو من سليمان عليه السلام، والد سليمان من داود عليه السلام، ثم السبط يهوذا هذا والد داود، ثم الأسباط اللي هم أولاد سيدنا يعقوب، ثم يعقوب نفسه اللي هو إسرائيل، ثم إسحاق أبوه، ثم إبراهيم. إذن هي ذرية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني سيدنا إبراهيم أنجب إسماعيل وإسحاق، من إسحاق من إسماعيل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن إسحاق جاء يعقوب، يعقوب أنجب الأسباط يوسف وإخوته. الأسباط كان فيه سبط يهوذا، سبط يهوذا هذا كان والد داود عليه السلام. سيدنا داود هو لما جاء أنجب من بعده سليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ثم سليمان أنجب عمران، عمران أنجب مريم، ومريم والعجيب أن عمران مات ومريم في بطن أمها. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرر. لما مات زوجها والجنين في بطنها نذرت ما في بطنها لله سبحانه وتعالى. فلما نذرت ما في بطنها لله عز وجل يعني، وكان نذر يعني ايه، يعني تهبها لخدمة المعبد. هكذا الأسرة الصالحة التي لما تجد نجابة في ولد او في بنت تهب لله. يعني ايه تهب لله؟ يعني يقول الولد ده ان شاء الله يكون داعية ناجح، نعلمه اللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية واللغة الالمانية واللغة الاسبانية، اللغات الحية، وبعدين نحفظه القرآن، وبعدين نعطيه للشيوخ والعلماء ليقوموا على تعليمه فن الخطاب، الخطابة وفن الإلقاء، ويدرس علم النفس، ويدرس علم الاجتماع، ويدرس علم المنطق، ويدرس التاريخ، ويدرس سبحان الله قصة الحضارة وقصص الحضارات وتفاعل الإنسان على هذه الأرض، يدرس كل العلوم الإنسانية التي يجد فيها، طبعا يتخصص في البلاغة وفي النحو وفي الصرف، عندئذ يصير عالم موسوعي. فإذا يعني إذا خطب في الناس بذ الناس بخطبه أو بكلامه. نحن نريد هذا الإنسان الذي يهبه أبوه وأمه لله سبحانه وتعالى. امرأة عمران وهبت اللي في بطنها لله سبحانه وتعالى. لما وضعتها أسقط في يدها، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت أو بما وضعت، وإني سميت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. يعني الذكر يختلف في خدمة المسجد والمعبد عن الأنثى، الأنثى طبعا ما تقدر تخرج بالليل، والأنثى العادية يعني أو المرأة السوية فما تخيف يعني تخرج بالليل، المهم يعني هي أسمتها مريم. مريم ده اسم أرامي، اللغة الأرامية، اسم أرامي فيها كلمتين، ماري يعني الرب، ويلخصوها بمار، ومار مار بالكسرة كده، ماري من غير ياء يعني السيد، حتى يقولوا ايه ماري مرقس، ماري مينا، السيد، السيد فلان، السيد فلان، هذه في لغتهم. طيب امنا مريم او السيدة مريم حملت بروح الله عيسى بمعجزة من الله عز وجل وهي في 16 من عمرها، 16 سنة. فلما يعني لما جاء عيسى عليه السلام يعني شعرت مريم بذعر شديد، لان اذا انتبذت من اهلها مكان ابتعدت وراحت في المعبد كانت تعبد رب العباد سبحانه وتعالى. لما ولدت مريم اجتمع اخذتها امرأة عمران الى احبار المعبد، احبار بني اسرائيل، وكانوا 27 حبرا، يعني نقول عندنا عندهم الاحبار او الرهبان زي العلماء، علماء الدين. احنا في الاسلام ما عندناش رجل دين، لا عندنا عالم دين. لا رجل دين يعني له زي معين وله، لا لا لا، هذه ليست في احنا عندنا باب في الفقه اسمه باب ستر العوره، ايا كان من السر الركبه للرجل وجميع جسد المراه عند الحنابله وما عدا الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء. فهذه هي ستر العوره. فيش باب في الفقه اسمه باب الحجاب، لا، الباب اسمه ستر العوره. فالمراه عوره الا الوجه والكفين عند الجمهور وجميع جسدها عند الحنابله، وايهم اي الرايين اخذت فلا حرج عليك. المهم امراه عمران اخذت ابنتها المولوده حديثا مريم ووضعتها بين الاحبار هؤلاء السبعه والعشرين. فقال زكريا ما قصه اللي اظهر زكريا في القضيه هنا، او السؤال الذي يراود البعض الان، لان انا اعرف ان المشاهدين والمشاهدات كانوا مريدين في المسجد ويحبون القصص. الكل الان ينصت الى طبيعه الموضوع، يقول يا شيخ لا تخرج من القصه، تعالى اخليك في القصه. وقد يسال سؤال احد المشاهدين الان يقول ما علاقه البيوت الامنه بقصه مريم؟ لا، البيوت لا تكون امنه الا بامثال مريم، والا بامثال عيسى، والا بامثال خير البريه محمد صلى الله عليه وسلم، والا بامثال امنا خديجه رضي الله عنها، وامنا عائشه، وام الحسنين فاطمه الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه علي رضي الله عنه وارضاه ال البيت. يعني اذا البيوت تامن بهذا. فاحنا عايزين نعمل لبناتنا قدوات، بدل ما يبقى قدوه البنت والعياذ بالله مش عارف ايه ولا ايه. انا لا اريد ان ايه ان ان يعني نضيع او يعني نسيء الى الحلقه والحلقه المضيئه عن الكلام عن هذه الانسانه العظيمه وولدها سيدنا عيسى. المهم اخت مريم كان اسمها الياصبات. لا تتعجب على الاسماء، اسماء قديمه من الاف السنين يعني، ما لا واحنا عندنا اسماء في عائلاتنا وفي اسرنا العربيه، والله عايز معجم عشان تفسر الاسم. المهم احسنوا تسميه ابنائكم، فان العبد ينادى يوم القيامه باسمه باسمه واسم ابيه. لكن مش تضع حروف جنب بعضها وتقول خد فسر، لا. الياصبات هذه او اسمها إيشاع. هذه اخت مريم، تزوجت من تزوج زكريا، فحملت في نفس وقت تقريبا حمل مريم بمعجزة من الله بعيسى عليه السلام، حملت اليصابات او إيشاع ايا كان اسمها بيحيى عليه السلام. فسيدنا يحيى وسيدنا عيسى ابناء خالة. يا الله، شوف سيدنا عيسى ابن خالته هذا النبي الكريم، ان نبشرك بغلام اسمه يحيى، ويحيى يعني يعيش. طب يعيش ازاي وفي بشر يعيش؟ قال ما ده ربنا اللي سماه. طب ودام رب العباد سماه فلا بد ان يعيش. طب كيف يعيش؟ انك ميت وانهم ميتون، كل نفس ذائقه الموت. لكن لا، رزق يحيى بالشهاده حتى يصير يحيى، لان الشهداء ليسوا اموات وانما هم احياء عند ربهم يرزقون. في هذا الوقت يبقى يحيى وعيسى اولاد خاله، فهمنا هذا. سيدنا زكريا قال انا احق بمريم لان خالتها عندي، يعني انا زوج خالتها، فكيف يعني تروح عند حبر يعني يكفلها وتولى تربيتها ورعايتها والى اخره وانا موجود؟ قالوا لا، اولا هذه ابنة رجل صالح من سلالة صالحين يصل الى سيدنا ابراهيم عليه السلام، يعني نسب، من يشرف بهذا النسب؟ من يشرف بوجود هذه الإنسانة العظيمة في بيته؟ وسبحان الله العظيم. ولذلك أنا أقول لكل أب وأم رزقوا بولد أو بنت قد نقصت منه أمور، كتأخر عقلي، كالأطفال المنغول، الأطفال اللي هم عندهم توحد، الأطفال اللي عندهم أشياء ناقصة في يعني لم ينعم الله عليه بنعمة البصر، أبكم أو أصم لا يسمع، رجل شلاء أو كلتا رجلي أو يدي أو بهذا المنطق، يجب أن يفرح. والله يفرح. ليه؟ هناك ملك في بيتك، ملاك في بيتك. الأطفال أحباب الله، بس لما يكبروا بيتمردوا علينا، وقد يكونوا عاقين في أيام الجامعة بعد التخرج ويتعبونا. لكن الولد اللي ناقص فيه ده من كرم الله سبحانه وتعالى، ان هذا رحمه، هذه رحمه من الله سبحانه. ومن الرحمه أن نتركه قليلا إن شاء الله وتعود لي بعد الفاصل حتى نواصل مع مريم ابنة عمران أم المسيح عليه وعلى ابن الصلاة والسلام. عودوا لي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذه الإنسانة العظيمة مريم ابنة عمران أم سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن في اللغة العربية مريم معناها أمة الرب. أمة الرب، دايما الذكر عبد لله، هذه أمة، فهي معنى مريم باللغة العربية أمة الرب. بس هي مريم أساسا كما قلنا هو اسم يعني أرامي، ليس اسم عربي، ولكن جميل أن تكون أمة الرب. كلنا عباد لله سبحانه وتعالى، ونساؤنا إماء لله عز وجل. فبهذا المنطق يعني الإنسان يفهم بس المدلول اللغة. مريم عاشت في أو انتقلت من الناصرة، ذهبت إلى الجليل، وبعدين ذهبت إلى بيت لحم. إيه اللي أوصل مريم إلى هذا المكان؟ لأن كان قيصر، قرار من قيصر روما بيعمل إحصاء أو تعداد سكاني، فألزم كل الدول التي تخضع للحكم الروماني أن يعود كل واحد منهم إلى إيه؟ إلى البلد الأصلي التي جاء منها عشان يعمل إيه؟ إعداد. المهم لما أنجبت بقدرة الله عز وجل ومعجزة خاصة من الله سبحانه وتعالى مذهلة سيدنا عيسى عليه السلام، يسمى عند النصارى وعند الغرب يسمونه يسوع. ويسوع سبحان الله لم تذكر هذه الكلمة في لغتنا العربية، والقرآن لم يسميه يسوع وإنما سماه عيسى. ليه؟ لأن اللغة العربية يسوع جاء من ساعة، ساعة سبحان ساعة يسوع أي هلك وضاع، فخشيت أن يلتصق هذا الاسم الجميل سيدنا عيسى وهذه الشخصية العظيمة المسيح عليه السلام بأن عند العربي ومدلوله يعني ساعة الإبل، يعني أي تركت بلا راعي، فمعناها في اللغة العربية معنى غير يعني غير بني. لكن سمي في اللغة العربية بعيسى، جاء من إيه؟ من عسى، وعسى اللي هو الإيه؟ الرجاء. فكان سيدنا عيسى رجاء لأمه أن يكون آية من آيات الله، ورجاء للشعب بني إسرائيل الضال الذي كان سيدنا عيسى آخر رسول من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل، كان آخر رسول من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل. فبالتالي سبحان الله العظيم يعني سيدنا عيسى هو الذي يذكر من نفس حروف عسى، وعسى هذه سبحان الله تفيد الرجاء، فكأن سيدنا عيسى كان رجاء لمن حول. أي إنسان صالح تتمنى أنت عندك رجاء أن ولدك يكون صالح، أن بنتك تكون صالحة، تكون عابدة قانت. شوف لما تدخل وتجد بنتك الصغيرة تلبس الحجاب كأمها وتقف في القبلة حتى إيه؟ حتى تصلي وتدعو رب العباد، وهي طفلة عندها في الرابعة أو الخامسة، ربما لا تفهم ما تقرأ، ربما تحفظ الفاتحة أو لم تحفظها بعد، لكن سبحان الله العظيم أنت تفرح. لماذا؟ لأن هذه بركة في البيت، ملك طاهر في البيت سبحان الله، وأنت يجب أن تكون حنونا عليها، ويجب أيضا أن تكون حنونا على الولد الذكر. يعني مش معنى كده أن احنا نؤذي أولادنا. أنا بالله عليكم عايز يعني لما الولد يكبر والبنت تكبر يكونوا فخورين بعد 50 و60 سنة، أنا عمر أبويا ما مد يده علي، ما ضربني، أنا عمر أمي ما ضربتني مثلا. لما يقول الولد هذا بقى هو في رجل أو امرأة في سن 50 و60، هذا فخر، ليس للولد فقط، هو فخر نفسي طبعا، لكن فخر لمن ربى من غير ايه؟ لان العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة، او العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشارة سبحان الله، يعني مجرد اشارة كده سبحان الله. فسيدنا عيسى يعني في في في في في, في اللغة العربية ايضا جاء من كلمة عاسى، يعيش من الكد ومن الكدح ومن التعب، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ففي كد في سيدنا والعيس في اللغة كما قال العيس في البيداء، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، الكرام من الإبل. فسيدنا عيسى كأنما تعب مع بني إسرائيل، تعب كثيرا سبحان الله، وحاولوا أن يقتلوه وحاولوا أن يمثلوا به، لكن الله سبحانه وتعالى أنجى. ذكر سيدنا عيسى مع أمه أو ملتصقا باسم أمه في القرآن عيسى بن مريم 14 مرة ذكر هكذا. وهو عمره سنتين كان قيصر يريد ان يقتله سبحان الله، وهربت او ذهبت امه مريم به، كان عنده عمره سنتين، وذهبوا الى مصر حيث قال رب العباد سبحانه وتعالى: واويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين، وجعلنا ابن مريم وامه آية، واويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين. دي مصر يعني في سبحان الله في هذا الثراء والغنى اللي كان موجود. وظل هناك سبحان الله في مصر، مكث تقريبا 6 سنوات، كان يتنقل من الشمال الى الصعيد الى الجنوب، امه تنقله خوفا من العيون والمخابرات التي لقيصر الروم الذي كان يريد ان يبطش بعيسى عليه السلام او بهذه الاسرة التي لها وضعها الخاص. المهم بين يعني سيدنا عيسى عادت به امه مرة اخرى الى فلسطين واستقر هناك. لكن انا اريد ان يعني هذه لمحة بسيطة عن امنا مريم، انا اريد ان ندخل في الحلقات البيوت الامنة في التاريخ، بل بالعكس انا اريد بس ان نوضح ان احنا عندنا يعني سبحان الله العظيم عظمة الاسلام انه يعتبر كل الانبياء اخوة. يقول صلى الله عليه وسلم: الانبياء اخوة لعلات، دينهم واحد وامهاتهم شتى. علات زي ضرائر يعني كذا ام، كل واحد له ام، فيكابد ام موسى، مريم ام عيسى، امنه بام محمد عليهم وعلى الصلاه والسلام جميعا، فهذه امهات مختلفه. لكن الدين واحد. من اين جئنا بهذا الكلام؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ليس عيسى وحده، بل ايضا سيدنا يحيى، عائله كلها عائله كرم. ايه اللي حصل لسيدنا يحيى؟ كان سبحان الله العظيم الرجل يعني الظالمين على مر التاريخ لهم بصمات سبحان الله العظيم. فكان انتيباس ابن هيرودس ده في التاريخ يعني عايز، وده كان ملك، عايز يتزوج بزوجة اخيه بعد ان طلقها، كانوا يسموها في التاريخ هيروديا الجميله. فسيدنا يحيى قال: لا يجوز، في شريعة بني اسرائيل لا يجوز. فسجن. يا الله، سيدنا يحيى سجن وسيدنا يوسف سجن. فانت يا اخي لما تجد شوية متاعب تيجي عليك، انظر الى هؤلاء الصالحين. دول ايه؟ دول الصفوة المختارة، دول انبياء موحى اليهم، انبياء اختارهم الله على عينه، لهم درجة يعني مش صفوة الصفوة، لا، ما قبل صفوة الصفوة، انهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. فهيروديا هذه لما وجد ان يحيى يعارض تماما، كان للدين صولة، الدين كان له موقف والعلماء له موقف سبحان الله العظيم. فسيدنا يحيى توقف وسبحان الله يعني قال: لا يجوز هذه الزيجة ابدا. طبعا الملك غضب، وهيروديا هذه جعلت ابنتها سالومي ترقص للملك والعياذ بالله تسقيه خمرا، فقال: اطلبي اي شيء. قالت له: اطلب رأس يوحنا اللي هو يحيى المعمدان، يوحنا المعمدان اللي هو سيدنا يحيى. وقتل سبحان الله العظيم، استشهد وقتل، مات سبحان الله سيدنا يحيى، وقضى بناء على يعني سبحان الله يعني رأي من يعني نسأل الله السلامة من هذه المرأة سبحان الله. فأنا أرى أن أصحاب الابتلاءات وأصحاب الاختبارات يجب أن يصبروا ويحتسبوا، والبيوت الآمنة لا تكون إلا بأن نرى هذه القدوات الناصعة البياض يعني أمامنا بهذا المنطق. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. الذرية عشان نجعل البيوت آمنة، لما ربنا قال على في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، يقول بعض العلماء كان أبوهما لجدهم كان جدهم السابع، يعني الجد السابع كان صالح. فالذرية تنتج صالحين صالحين صالحين، صالح من صالح من صالح. إن الله، شوف سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من خلقه آدم، واصطفى من ولد آدم إبراهيم، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني عبد مناف او بني هاشم، واصطفاني من بني عبد مناف، فانا خيار من خيار من خيار. انظر الى هذه الدرجة في الخيرية، يعني سلالات سبحان الله العظيم يعني بهذا المنطق سبحان الله. فلما رب العباد عز وجل اكرم يعني امرأة عمران بهذا الحمل والهمها هذه الهبة، ايه اللي خد امرأة سبحان الله لا ذهبت الى جامعات ولا راحت لأوكسفورد ولا هارفارد ولا السوربون ولا يحزنون، وانما ذهبت سبحان الله بقلبها الى الله، ودي اكبر جامعة اكبر تعليم يدخل عند الانسان عندما يتقي الانسان ربه. واتقوا الله ويعلمكم الله. انا لما اتقي الله ربنا يرزقني علم ما لم اعلم ويفهمني، لكن الناس اللي شغل عقولها وقلوبها بالحقد على الناس وتضيع الوقت والاستهزاء بخلق الله والتقليل من شأن الناس والتقليل من شأن العلماء، بالله عليك هذه ارض يعني مش ارض برو بس، ارض لا تصلح للزراعة ولا لإنبات الخير. لماذا؟ لان ارض هذا القلب يعني سبحان الله العظيم نسأل الله السلامة ما يعني لا تنتج لا تنبت. فلما هي وهبت لله قال رب العباد فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، يعني مش ربنا قال ايه فتقبلها ربها يعني إيه بقبول حسن مش بتقبل حسن. طب ليه بقبول؟ قال لك ده هم في مصادر خمسة في اللغة العربية يأتوا على صيغة ايه على صيغة فعول بس، قبول وطهور وضوء ووقود وولوغ، اذا ولغ القلب في وعاء احد، دي الخمس مصادر فقط للعوازه، وهذه خصيصه كبيره يعني واعجاز لغوي عجيب. فتقبلها ربها مش بتقبل حسن، لا مش وانبتها ربها انباتا حسنا، قال لا وانبتها ايه نباتا حسنا مش انباتا. ليه؟ لان سبحان الله ترعرع هذه الانسانه العظيمه سبحان الله يعني في هذا المكان في هذه البيئه في هذه العائله في هذه الخيريه تنتج هذا الخير الكبير. اذا هذه هي الجدة امرأة عمران تأتي بمريم ومريم تأتي بسيدنا عيسى بهذه المعجزة. فلما وضعتها شعرت بالخوف، وضعت بعد ذلك لما مريم كبرت يعني وصارت في 16 بلغت مبلغ النساء واعتزلت سبحان الله العظيم قومها، ولما كفلها زكريا قال كلما دخل عليها زكريا المحراب. بالله عليك ايه الملمح التربوي في الآية؟ الملمح التربوي ان نعلم ابناءنا ان لاحظناهم وراعيناهم واخذنا بالنا منهم من الواجب لا يغضبوا. ليه؟ لان سيدنا زكريا لما تكفل بمريم كان كلما دخل يدخل عليه يشوف مصلحتها، يشوف ماذا تصنع، يشوف ماذا تعمل، يطمئن عليها. فاحنا لما نطمئن على اولادنا وبناتنا من المراهقين والمراهقات لا يغضبوا منا سبحان الله. وبعدين في ملمح اخر، لما امرأة عمران وضعت ام المسيح اللي هي مريم السيدة مريم ايه اللي حصل؟ ان خدتها وهي صغيرة مجرد مولودة وضعتها عند الايه؟ عند الاحبار عشان من البركة ومن الخير ومن التربية ومن الرعاية وهذا الجو العبق الايماني للتقديس والتسبيح، ناس يعني متفرغين لعبادة الله سبحانه وتعالى. مش عندنا في بعض البلاد العربية الولد يولد من هنا يجوا في اليوم السابع بدل ما يعملوا له عقيقة ويذبحوا للولد خروفين والبنت خروف او شاه او شاتين يحطوه في غربال هذا ويهزوه هزة تعملوا توتر عصبي يطلع عصبي طول حياته من هزة الدماغ دي يطلع العصبي عنده خلل يعني كما فعل باشياعهم من قبل. يا عم ايه الكلام العجيب ده؟ يقول لك والله احنا عاداتنا كده. يا عم العادات اللي تضر بالولد وتضر بالبنت مفيش داعي. كان زمان في الاربعينات والخمسينات والقرن الماضي يدق للولد في الهون صوت يعني ممكن يخرق طبلة اذنه. ايه العجيب ده؟ بدل ما نأذن في اذن الولد نخرق طبلته. ده في عجيب والله، احنا عندنا عادات وتقاليد اغرب من الخيال ما انزل الله بها من سلطان. المهم ان فالملمح خطير، يعني كلما دخل عليها زكريا المحراب. هي لما مريم جاء اهل المخاض يعني خافت، مسألة غير طبيعية، بنت صغيرة بكر، الله أعلم هل كبرت بطنها، هل الحمل كان 9 أشهر أو أقل، هذه مسألة علم لا ينفع وجهل لا يضر. لكن لما يعني أسقط في يدها، طب ماذا تقول لبني إسرائيل؟ بني إسرائيل أصلا هم أهل إشاعات من غير شيء، يعني هم الملتمسون للبراء العيب، يعني اللي ما عندوش عيب ما شاء الله بني إسرائيل قادرين على إخراج عيب له عندهم ملفات للعالم كله، واي حد سبحان الله لا اله الا انت سبحانك. فهو تخيل ان امرأة بنت لم تتزوج وفجأة تأتي لهم بولد ولها تقول هذا ولدي، دي قضية خطيرة جدا سبحان الله. فرب العباد يطمئنها، فناداها من تحتها او من تحتها، ألا تخافي ولا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي اليك بجذع النخلة. اتخذ الاسباب، مع ان هي لو هزت النخلة هي ومئة لن تهز النخلة، لكن لقدرة الله انه يأمرنا باتخاذ الاسباب، وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا، الى اخر ما نقرأ في سورة مريم. فيعني هذه قصة عظيمة، ولكن الوقت يداهمنا، فنريحكم قليلا الى استراحة ثم او فاصل، وعودوا الي بعد ذلك ان شاء الله. اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن مع هذه الانسانة العظيمة ام المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نقف عند بعض النقاط السريعة. تجد ان التجاء ام مريم لله من البداية بان تهب ولدها او جنينها لله سبحانه، وبعدين يسقط في يدها فتكتشف انها انثى وليس ذكر كالانثى، ولكن يتكفلها زكريا عندما بدأت حياتها هذه الحياة العظيمة والطاعة لله سبحانه وتعالى. تأتي الى وقفة سيدنا يحيى ضد الظلم والدعاء الى الله الكبار، وهم اولهم العلماء الانبياء والرسل، هم الذين وقفوا ضد الظلم وضد المال وقالوا قولة الحق، لانه بين نارين، اما ان يقول الحق ويقتل ويعني ويدخل الجنة، او ان يمالئ هذا وذاك، والعياذ بالله تكون النهاية. لكن دعاة الحق لا يطأطئون الرؤوس الا لله سبحانه وتعالى. هكذا كان سيدنا يحيى وابن خالتي سيدنا عيسى الذي وقف مع متاعب بني اسرائيل. وهكر سيدنا عيسى طبعا، وليس هذا موضوع حديثنا، ولكن سيدنا عيسى كان عبارة عن يعني بلسم لبني اسرائيل، لان كانت التوراة فيها احكام صعبة ما شاء الله. الأسئلة بدأت. طيب الاتصالات بدأت. طيب أبو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. مرحبا. الله يسلمك. جزاك الله خير يا شيخ، يبارك فيك يا رب. احنا معجبين بهذا البرنامج، معجبين بك ونحبك في الله. يعني الله أحبك الله الذي أحببتني، وأنا معجب بأنكم تصبرون علي وتشاهدونني. والله والله تسلم. بالعكس أنت يعني تفيد الجميع. يعني الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك حبيبي. الشيخ بس بغير نسأل ان يعني المدة الزمنية ما بين فترة يعني اللي عاش فيها النبي عيسى أيوة. موسى عليه السلام أيوة. والنبي عيسى فترة زمنية طويلة. نعم. ولكن هذا ما منع ان يعني انا من قراءاتي ما منع ان بعض المؤرخين راحوا يبحثون في مسألة تشابه الاسم بين مريم بنت عمران أيوة. أو موسى بن عمران. نعم. هل في صلة حتى لو ما أدري؟ لأن رجعت وتكلمت عن التسلسل. نعم. من نبينا إبراهيم عليه السلام. نعم نعم نعم. نعم. طيب بس يعني لو تفيدنا في هذا. بارك الله فيك يا محمد. الله يرضى عليك يا رب، يبارك فيك. أهلا وسهلا. جزاك الله خير. جزاك الله. أبو جراح ما شاء الله، السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يرضى عليك ابو جراح. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب. وانت الراجل طيب ما شاء الله عليك. الله اكبر ابو جراح. والله فضل ونعمة ابو جراح. الحمد لله. جزاك الله خير وجزيك عن المسلمين. كرمك يا رب. يرضى عليك ابو جراح. تفضل. الله يرحم والدينا يا امين يا رب. امين. طيب. الحمد لله مغمورين فضل. الحمد لله. انا اقول كل كلمه تقولها تدخل في القلب، ومن قلبي الى قلبك ولقلب المشاهدين. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. سؤالي يا سيدي، سؤالي سؤال كريم. الأول كيف نأخذ عبرة من السيدة مريم أيوة. رضي الله عنها يا صلى أيوة. الله عليه وسلم. هذه العبرة لنسائنا ولبناتنا. طيب. سؤال الثاني يعني شو الأسباب اللي خلى رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الحكمة يعني. الحكمة نقول الحكمة يعني أنه بدون رجل. نعم نعم. فتعرف ان الرجل ما في رجل ومرأة ينتج ذكر اول انثى. نعم نعم. فنبي بالصميم هالاشياء هذه. نعم. بارك الله فيك ابو جراح. جزاك الله خير. الله يرضى عنك يا رب. امين يا رب. تقبل منا ومنك ابو جراح. الله يبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم. فدوى من هولندا، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. مرحبا. مرحبا. أريد أن أتقدم بالشكر لأنك أنا أتكلم مغربي. لا خير، تكلمي براحتك، كله عربي، كله عربي إن شاء الله. نبغي نقول لك باللي أنت هو السبب ديال التوبة ديالي كل مرة، ونتمنى يعني تكون نور لأي الله. واحد يعني باغي يتوب لله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب. ويعني إلا هملت في الحياة ديالي كنرجع غير الفيديوهات ديالك والمحاضرات ديالك. اللهم اجعلك من يا رب بين الاولين في الفردوس يا رب. ولكم مثل ذلك وافضل مما قلت. محيى الله المغرب واهله، بارك الله فيك وكل المسلمين وانتم في هولندا ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله. سؤال ثلاث ديال الاسئله ولكن ماشي في موضوع الحلقه. ايه بس طيب. السؤال الاول ديالي هو الانسان، الى انا كنت جيت صغيره هنايا في هولندا وكل شيء وكنت اصوم ولكن الدين ديالي ما كنتش كنخلفه. طيب. يعني ولكن هاد العوض الحمد لله الله سبحانه وتعالى من عليا الحمد لله، كنت من التائبين والحمد لله الحمد لله بيت. الحمد ولكن لله. كنا ندير نرجع هذاك الشيء دوك الاعوام اللي ما صمت فيها. نعم يعني. نعم. وعندي واحد سؤال، اذا كان الانسان صائما نعم واستحلم في النهار نعم خصه يرجع طيب. وخصه يرجع الصيام نعم. ديالو ولا طيب حاضر. عن السؤال الثالث أيوة. يعني كيف ان نجدد كيف نبعد عليا الفتنه للمراه المطلقه، يعني مراه مطلقه وفي بلد كما احنا كنعيشوا هنا فيه وبالتالي كيف كان الانسان كيتجنب الفتنه طيب. ديال المراه المطلقه. بارك الله فيك. الله بارك الله فيك يا فادول، شكر الله لك. ام فيصل السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. مرحبا الله يرضى عنكم. دكتور انا عندي سؤالين. نعم. اول سؤال بالنسبه انا قريت في موضوع في الحن والبن والسن والقد ان هذه مخلوقات كانت قبل الجان وقبلها، هل هذا الموضوع صحيح ام لا؟ طيب. وبغيت اسال والله نفسك السؤال الثاني بس. نعم. هو عن الصلوات، يعني انا لما اجي اصلي السنه يعني اخذ وقت وبعدين اصليها ولا كيف؟ ولا اصليها ورا الفرض على طول؟ يعني هل فوريه فورا الفرض ولا ممكن نتراخى شويه؟ طيب حاضر بارك الله فيك. شكرا ده واحد. ايوه طيب الاجابه حاضر ان شاء الله باذن الله نجيب، مع ان اغلب الاسئله خارج الموضوع. ابو محمد رجل من المثقفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، هل هناك ايه المده اللي كانت بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى؟ يقال أن كانت 600 سنة، يعني في بعض الآراء أو بعض الحقب التاريخية أو في التحقيب المعرفي أو التحقيب التاريخي أن هذه كانت 6 قرون ما بين كريم الله موسى وروح الله عيسى. هذا أمر، هل هناك صلة بين مريم ابنة عمران وموسى ابن عمران؟ هو تشابه الأسماء ولكن ليس عمران هذا هو يعني عمران ذاك، يعني ليس عمران والد سيدنا موسى، هو عمران والد مريم، ولكن هذا عمران وهذا عمران، وسبحان الله كلاهما عمر في الدنيا بأن أنجب لنا هؤلاء، سبحان الله حتى له من اسمه نصيب. الناس بدأت تغير مما نرى من أخلاقيات الناس، تريد أن تغير يعني اعتقادنا في هذه القاعدة بأن كل إنسان له من اسمه نصيب. يعني معنا فاطمة. طيب أم فاطمة السلام عليكم. أم فاطمة السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. طيب وبركاته. اخبارك؟ الله يرضى عنك يا بنتي ويكرمك يا رب. الحمد لله الله يخليك. انا على انفصال دائم مع زوجي وبدي نقول لك شيء، شفتك في المنام مرتين في اسبوعين ورا بعض. لك تفسر لي في سوره سيدنا يوسف. نعم. وكلك لابس بالابيض وقلت لي المره الاولى كنت تفسر لي في سوره يوسف، والمره الثانيه قلت لي انه اهل مكه ولا ما بعرف شو احنا في هاويه. فما عرفت يعني شو تأويل هذا. طيب. يعني عادي لازم انا نعمل شيء. طيب بارك الله فيك. خايفة طيب. من هذا الحلم. طيب يا ام فاطمه بارك الله فيك. الحقيقه انا ليس لي في تأويل الرؤى حتى وان كنت انا فيها، فالحقيقه هذا ليس يعني ليس لي جانب معرفي بقضيه تأويل الاحلام. طيب معنا ابو مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك يا ابني. والله بس أصدق بس حاجة كده صغيرة ممكن في الموضوع يعني تفضل تفضل. يعني هو حاجه. طب انت ابو انت ابو مريم لازم تسالنا عن قصه مريم. انا لسه انا قلت للمحامي طيب كده قلت طيب طيب مريم نفس موضوع الحلقه. طيب تفضل. والله انا كان دكتور ما في لي اخ في مصر فببعت له مبلغ فلوس كده بس هو بيشغلها بيجيب مثلا اجهزه صحيه اجهزه سوري قصدي اجهزه كهربائيه ايوه ويبيعها بالقسط. طيب فهل البيع بالقسط ده هناك يعني هل هو مثلا حرام ولا يعني هو مثلا من حاجه ده وحد مثلا طيب. صاحبه حاجه يطلب مثلا ثلاجه يروح يجيبها له ويقول السؤال. له مثلا دي بكذا. وصل السؤال يا ابو مريم. طيب اللهم يرزقنا اياك من الحلال الحاضر ان شاء الله. نعم ام نال من امريكا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك فيك شيخ. بس عندي استفسار في سورة البقرة من قوله سبحانه وتعالى إذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات كلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي لا ينال عهد قال لا ينال عهد الظالمين. نعم. طب شيخ إحنا بنعرف إنه من ذرية سيدنا إبراهيم يعني كلهم أنبياء وحتى ما وصلت لسيدنا محمد. نعم. من هم الظالمين في قوله سبحانه وتعالى؟ حاضر بارك الله فيك إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. طيب كل المتصلين اليوم أم عبد الرحمن يريد حد يجبر بخاطري ويتكلم في الموضوع. طيب أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوفيكم يا رب. دكتور بس سؤالي بما احنا نتكلم على أكمل النساء التي كملنا. نعم. فهل للمرأة الأفضل يعني أنه هي تطلب العلم الشرعي أفضل منها أنها مثلا تطلب العلم الدنيوي بس طيب. في سبيل الله يعني. طيب. بارك الله فيك يا بنت. حال أجيب بارك الله فيكم عبد الرحمن. الحمد لله جبرت بخاطرنا وسألت سؤال مهم. معانا نور الإمام من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. نور الإمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. تفضل. شيخنا كنت أحب أسأل عن الموضوع. نعم. إنه الأمية علاقة القرابة بين السيدة مريم والسيدة زكريا. هو زوج خالتها. زوج خالتها. يعني سيدنا زكريا متزوج اخت السيده يعني هو زوج خال يعني سيدنا عيسى ابن خاله سيدنا يحيى ابن زكريا ان شاء الله. بارك الله فيكم. طيب نجيب الاسئله ان شاء الله. طيب بدر من ابو ظبي. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ الله يبارك فيك بدر الخير. يعطيك العافيه. تفضل. دكتور انا شورد انا سمعت برنامج قبل فتره ايوه عن موضوع عيسى عليه السلام ومريم ايوه ان في ما ادري شو ردك عليهم يعني ان في تشابه اسماء بينهم هم وبين ناس كانوا معروفين في زمن الفراعنه وكذا ايوه وهي تشابه اسماء لا اكثر يعني من الناس المظللين يعني يمكن نعم نعم نعم نعم نعم طيب اللي هو ثلاث نجوم او الامور هذه نعم نعم نعم والله نحن عندنا القران وما قال القران حق وما يقول غير القران مشكوك في امره ولكن ان شاء الله برضو ازيدك توضيح. بارك الله في بدر الخير. الله يرضى عنك يا رب. اخونا ابو جراح كان يعني العبره من قصه مريم لبناتنا ونسائنا الصلاح والتقوى والعباده والاعتماد على الله بالكلية فعند ذلك يدافع الله عن الذين آمنوا. فالمسلمة كزوجة أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة أيا كانت إذا توكلت على ربها حق التوكل يعني رب العباد يعني يرد عنها كائدين وحقد الحاقدين. وما على المرأة المسلمة إلا أن تتمسك بحبل ربها كما صنعت مريم عليه السلام. يسأل السؤال الثاني أبو جراح عن العلة أن يعني مريم تأتي بسيدنا عيسى بدون رجل. ما هو رب العباد خلق خلقا نوع من الخلق لا أب ولا أم وخلق خلق سبحان الله يعني بأم من غير أب فخلق آدم من غير أب ومن غير أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لو كن فيكون. فآدم معجزة أكبر من معجزة سيدنا عيسى على اساس ابونا ادم لا اب ولا ام. سيدنا عيسى اخذ يعني من ناحيه الام وانجب بدون اب لاطلاق قدره الله سبحانه وتعالى في هذا الكون اذا اراد أن يكون هناك شيء إذ يقول له كن فيكون ولا رد لأمر الله سبحانه وتعالى. فدي معلومة مهمة جدا لكل إنسان أنه إذا كان في ورطة لن يخرجه من ورطته إلا الله، إذا كان عليه دين لن يقضي عليه الدين إلا بالاستقامة على طريق الله سبحانه وتعالى. أغلب الأسئلة الفقهية قضية الصيام وتعويض أيام الصيام في في في في في البرامج اللي تخص الفتاوى، اللي طبعا لا علاقة بين الاحتلام ونقض الصيام، لأن الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب، فإذا احترم الإنسان لا شيء في ذلك أنه يبطل صيامه، لا يبطل صيامه. كيف تعصم المرأة المطلقة نفسها من الفتنة؟ يعني أن تتمسك بكتاب ربها والأخوات الصالحات، ويجب على المجتمع أن إذا كان هناك زوج صالح يتقدم فورا للمرأة المطلقة ولا تترك هكذا. صلاة السنة، مفيصل تسأل عن لازم تكون قبل يعني فور الفرض ولا لا، فإن شاء الله من الواجب تكون تبع يعني فورا بعد الفرض يفضل هذا. ويعني بقية الأسئلة نجيبها إن شاء الله في الحلقة القادمة، كنا من أهل الدنيا لأن البرنامج على وشك الانتهاء. والعلم الدنيوي الذي يعني ينفع المسلمين هو علم شرعي أصلا. اللهم إنا نسألك أن تجعل بيوتنا آمنة، وأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء أمراضنا يا رب العالمين، واختم لنا بالصالحات، وخذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات، واختم لنا بخدمة الصالحين أجمعين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير، اطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من ظلمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بكم كثيرا، ونلقاكم إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.